صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب ومن مثلك غريب يا غريب كربلاء يا مسلوب العمامة والرداء يا مذبوح من القفا يا مولاي وابن مولاي يا مسبي يا النساء يا ابن فاطمة الزهرة أغوى امرأ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الظفر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعايات على الأثار لكنه من فرط سرعته هوى فتصدع القلب المقطع إذ عزى تنادى يا قلب الأم وهو مقطع ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويا ويلتي يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا صدق الله العلي العظيم. الآية 27 و28 من الفرقان أي الذي يفرق بين الباطل والحق. هذه الآية وفي كل مكان أحل وعلى مستوى الدوام أركز على هذا المبنى العقائدي الخطر، رغم أن الفقهاء يصنفون الآية من فقه المجتمع. التصنيف الخطر وين يكمن؟ ما جاءت آية من آيات القرآن الكريم بأكمله تعني الصداقة إلا وتندك فيها مفهوم العقيدة بالنبي محمد وآله، بل أخطر من ذلك، ما جاءت آية للصداقة إلا ودخل مفهوم شفاعة علي وآل علي. هاي الصلوات ما تنهض لاسم علي بن أبي طالب، ما الواحد كنا ما فاطر بأعلى الصلوات. علي علي علي علم الإله ومدرسة الكل جيل، وعلي بحر العلم وبعلم ما يغتر، وعلي باب المدينة نورت بالكون وذراع العدالة وبالعدل شمر. الآية تبدأ في بحث أن الإنسان يندم ندم شديد لا متناهي من اختيار الصديق الاعتباطي. يعني أكو قاعدة لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي لا ينطق عن الهوى لأنه نفس النبي، ها؟ أنت ما ناطق حرف عن الهوى يعني حجيك لازم إحنا رتله. اسألوني قبل أن يا أبو الحسن وعندي يا مولاي بعض الأسئلة. ما ناطق حرف سيدي عن الهوى. يقول سرعة الاسترسال لن تستقال. يعني شنو هذا الحج؟ أمير المؤمنين يقول هذا الاختيار بدون دقة للصديق مسؤوليته الجنائية عظيمة. ليش؟ لأنه خسران النبي وسبيل النبي. ومنه سبيل النبي؟ يعني يصير أي واحد يصير سبيل النبي بسط؟ ما يصير. لا سبل إلا آل محمد، أين السبيل بعد ال، ومن سلك طريق غير سبيلنا لم تزده سرعة السير إلا بعده. هذا الباب مغلوق. اتخذت مع الرسول سبيلا شلون؟ لأنني لم أتخذ فلان واتخذت فلانا خليلا. شوي خلينا نلتفت لهاي القضية. أول مرة نأتيها من جهة علم الاجتماع يقولون تأثير الصديق على الإنسان بنسبة 87%. زين، علماء النفس يخفضون من هذا المعنى، يقولون نسبة، طبعا هذا في الأمور الفكرية، الفكر يجر العقائد مولاي، والعقائد قضيتها خطرة، ممكن واحد يخطأ بوضوء، ممكن واحد يخطأ بشيء فقهي، ممكن فيه الإعادة والقضاء، بس أكو واحد يقدر يخطأ بعلي بن أبي طالب؟ شنو قضاء هذا؟ لذلك أنا أتخطر واحد يتش على نحو الصداقة، هو من غير مذهب، تربطني بي علاقة طيبة، قلت له يوم الأيام القرآن قال اغسلوا وامسحوا، أكو فعلياً؟ قال إيه والله. قلت له شاشوتهم كلهم غسل؟ قال لك أنا ما ملتفت لهاي السالفة الصدق. قلت له أكو فعلياً؟ إذا كلهم اغسلوا شخوا الله يقول اغسلوا وانتهى الموضوع. أكو امسحوا، وين هالامسحوا مالتك؟ قال الشيخ نتشاء أنا راح أصحح وضوئي، بس أمان عليك لا تقول. ما أقول عم، بس كن صحح وضوءك، لأنه لا صلاة إلا بوضوء، والصلاة إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت ردة. أنت بس خلي يحسن وضوءك. علي بن أبي طالب يقول الوضوء نصف الإيمان. شاش باقي لك شبر عن علي بن أبي طالب؟ تعال قول علي ولي الله. محل الشاهد، محل الشاهد، لأنه ترك مقدمات بعيدة تأثر في نفس الإنسان. علماء النفس قالوا 70% تأثير الصديق على الصديق. علماء الأخلاق قالوا 91%. النبي الأكرم اللي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال تأثير الصديق على الصديق 98%. فمعذرة من إخواني أهل الاختصاص علم النفس والاجتماع، خلوا اليوم حكيكم، خل نحكي بحكي النبي. ليش؟ لأنه النبي أدق تشخيصا وأعلم حالا، وهو الذي يعلم بمصالح الدنيا والآخرة. قال 98% شلون يا رسول الله؟ الدليل قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. بس طبعا مستوى الخلة ومستوى الصداقة يراد لها فرد نظرة تأمل. بمعنى انتم بتعرفون أبا ذر أصدق الناس ذي لهجة. أبا ذر ليس بالشخص الهين، جندب بن جنادة، خامس من آمن بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كان مولعا مولعا مشغفا بحب علي بن أبي طالب، لكن لا يقوى حبه كمثل سلمان، لأن لو علم أبا ذر ما في قلب سلمان لكفره ولقتله في رواية. الرواية هكذا: شاف سلمان فرد حادثة غريبة من ميمياء أو كيمياء العصر الحديث، الحساء ينكفي، تشريبة مات توقع، وينظر لها يقول اللهم بحب علي ارددها، فترجع، فطلع على وجهه يصيح أن سلمان يصنع السحر. هاي خوش من قبل يوم أن سلمان يصنع السحر. قالوا شلون يصنع السحر؟ قال ما هكذا ينكفئ الإناء فيرده بقوله بحب علي. قال زين انت هاي اللي مدوخته؟ قال ايه. قال نروح للنبي الأكرم نحتكم عنده. راحوا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، النبي فرد سؤال سأله، قال له أبا ذر ما قولك لو قلنا إن علي يشرب الخمر؟ أنت تقول أرد أعرف أنا شيء من علي، وأسرار علي متناهية، وهو باب المدينة والمدينة كلها باب. شوية تنبه لي، ترى هاي الحكاية ما الواحد حسه، المدينة كلها باب يعني ما لها غير هالباب. قال أنا أقول أسألك الآن لو إن علي يشرب الخمر شو تقول أبا ذر؟ قال عذرا يا رسول الله أقول إن علي لا يشرب الخمر. قال زين ابعد على صفحة اسمع جواب سلمان. سلمان ما قولك لو قلنا أن علي يشرب الخمر؟ قال سهل يا رسول الله أقول إن الخمر حلال. قال كيف عرفت؟ قال لأني أراك تقول السلام على ميزان الأعمال علي بن أبي طالب، هو المسطرة، هو على أساس يصير حق وباطل، هو صراط، أكو أقصر من الصراط طريق؟ الكلام هكذا. النبي الأكرم يوصي كذب سمعك وبصرك وصدق أخاك. لذلك النبي الأكرم يقسم الصداقة إلى صنفين لا ثالث لهما: أخو الثقة وأخو المكاشرة، وهسه راح نبديهم إن شاء الله. علماء الاجتماع وضحوا معاني للصداقة وتأثيراتها النفسية على الإنسان، وصلت إلى أول صداقة من الأنواع يسمونها الصداقة الدكتاتورية. هشلون صداقة من اسمها مبين؟ يعني الصديق لا يقبل رأي صديقة مطلقا، أنا أفتهم والكون كله عرض الجدار. وهاي موجودة عمي ترى هيك صداقة، خصوصا في العصور الأخيرة صارت: إن لم تكن صديقي فأنت عدوي، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ما عدنا واحد نسمع رأيه، رأينا صح والباقي كله غلط. زين، الصداقة الثانية يسمونها صداقة التسلق، وهاي لونها هم هواي كثر بالزمن الأخير. شون هاي التسلق؟ يقول هذا الصداقة بمعنى الوصولية، يعني مصلحة، معاوية لا أعطيك ديني ولم أنل بك منها دنيا، فانظر كيف تصنع، فإن تعطني مصرا ربحت بصفقة أخذت بها شيخا يضر وينفع. قال لو علي، عمر بن العاص يحلف لمعاوية يقول لو علي، أدري علي كله حق، بس الشغلة بيها مصالح وأنا جاي وياك، لا تظل تحشي لي بالآيات والروايات، أنا أدري علي بن أبي طالب حق مطلق وإحنا راح نقاتله، بس أنا عندي هدف أنه هذا البلد عندي فيه مطمع. فهم زين الرجال صريح بهالعنوان هذا. زين، بعد من الصداقة عندنا الصداقة يسمونها صداقة الحرباء، هاي علماء الاجتماع يصنفونها بهالاسم، هم اسمها واضح. شنو هاي؟ يقول هذه نوع من الصداقة يتلون بحسب الحال، وأنا شايف هكذا ألوان، اليوم ويجه الكذائية، باكر ويجه الكذائية، باكر عقبه ورجه الكذائية، وهو يتقلب بالألوان، وهم الوادم تحب يضحك بوجهه بالك، وتمشي هالنوع هذا المخربط بهالدنيا. وراها الصداقة النرجسية، هذا لا يعدو همه واهتمامه من منظره ومأكله، يريد هو فرد لبسته حلوة معتني بنفسه ويريد يحب المدح في شكله، والله حلو أبو فلان، والله وسيم، شاسة أبو فلان نظيفة كل ساعة نقول له حلو. هذا المعنى هم موجود. بعد شنو اللي موجود في هذا المجتمع؟ قال الصداقة المسمات بصداقة القبطان. شنو هاي القبطان؟ هذا يصحون له بعلماء الاجتماع بالإنجليزي leadership، يعني عنده فرد شخصية قيادية يؤثر ويتأثر، ولكن تأثيره أكثر من تأثره. يعني مرات أنت الصادق هكذا إنسان من توصل القضية إلى مستوى عقائدي في الإيمان بولاية النبي وآله ما تشوف عنده ذاك التجاوب، وهذا المعنى من الصداقة أعزائي. خلي على نحو المجاملة الظاهرية، أنا أقول لك حقيقة الموضوع لأنه عندنا كلام للإمام الصادق راح يقيدنا بالبعد عن هكذا نوع. النوع الآخر بعد شنو عندنا؟ نوع سادس، قال صداقة الزهرة، هم تشبيهة الاسم هذا وتشبيهه قريب من المعنوان، العنوان قريب من المعنوان. الزهرة تعطي رائحة طيبة، تقعد يم ساعات ما تمل، هذا الصديق أنيس، لكن مواقف الأشكال القوية للمواقف الصعبة ما يطلع منه موقف زين، يعني على مقدار النفاهة، على مقدار الحال الزين. إذا شوية تجربة صعبة راح يختلف الوزن. بعد آخر أنواع الصداقة يسمونها الشمعة، هذا يحرق نفسه من أجل غيره. كل هاي الأصناف النبي الأكرم اختصرها بحكايتين. شو تنبه لي؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما مثل الصديق والجليس كحامل المسك أو كنافخ الكير. انتبه لشوف التشبيه بهواي تفاصيل تحتاج إلى تأمل، لأن هذا اللي يتكلم النبي الأكرم شنو قاعد يقول. يقول حامل المسك إما أن تحاذيه أو يحاذيك، لو تشتغل شغلته من قد ما تحب القضية فيها نفع. مو زينب العطار، هاي امرأة كانت تبيع العطر وتمر على بيت النبي تشتري منها الزهراء، تبتاع منها مولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فيوم الأيام طبت النبي جاملها، النبي قال ها زينب اليوم جايبة عطر زين، أشم رائحة الطيب الطيب، هذا من أرقى العطور قاعد أشمه. قالت الله يا رسول الله لا حط عطر ولا جايب عطر، إنما هذا عطرك يا محمد. ولذلك إذا وسع المجال إن شاء الله في يوم الأيام أثبت لكم تزامنيات بروست الحديثة أن فضل الصلاة على محمد وآل محمد يعطي أطيب الرائحة واقعا. محل الشاهد، قال لإما أن تحاذيك، يعني النبي يقسم، وهاي قسمة الغير ترى قسمة فلسفية، قسمة عقائدية، قسمة فيها كلام النبي ينحصر. قال إما وإما، بعد ماكو بينهما، هذا قاعد يقول الوجود بهذا المعنى. قال إنما مثل الجليس والصديق كحامل المسك أو كنافخ الكير، إما أن يحاذيك، هذا أبو المسك لو تصير مثله، أو أن تبتاع منه لو تشتري منه، أو أن يأتيك منه ريحا طيبة. وبالفعل أنا مجرب، كنت أقعد يم واحد صديق يبيع عطور، فهذا تبين كل ما يجرب هي تعبئة، كل ما يجرب ينفخ من هذه مضخماته في السرنجة فيطير من هذا الرذاذ مال الطيب. فمن أرجع يقولون شو هذا العطر طيب، كنت يم فلان. فإحنا يا موالين الآن في مجلس الحسين، كن من نطلع من مجلس الحسين اللي يعبر عنه الإمام الصادق أن مجلس الحسين هو قبة الحسين، كن يسألنا السائل كنت في مجلس الحسين؟ لأن الإمام يقول أتجلسون وتتحدثون؟ رحم الله من أحيا تلك المجالس، اللهم إني أحب تلك المجالس. لذلك قال إما أن تبتاع منه وإما أن يأتيك منه ريحا طيبة، وأما نافخ الكير، هذا اللي يشتغل بالمواد النتنة شنو يصير؟ قال إما أن يحرق ثوبك، وأنا أقول لك وباشر نشوف المشهد، وحق علي الماء والي علي من قول النبي والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال العصر علي، يعني الله يقسمه علي، ها الماء والي علي ينعصر بهذا الغسل. شلون الغسل؟ لما تطلع من عند الماء وتنشفه، ها. فالقضية تكمن في هذا، كنافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك أو أن تأتيك منه ريحا نتنة. زين، خلنا نتعرف على شنو ضرورة الصديق. بس إذا هج بي مشكلة الصديق هو ما صادق. قالت الهرة قولا جمعت كل المعاني، أشتهي ألا أرى الكلب ولا الكلب يراني. وهي مسؤولية، هاي خطرة. ليش؟ لأن النبي الأكرم يقول إذا اختصم المسلمين الصديقين خرجا من الإسلام حتى يكلم أحدهما الآخر فيكون أسبق له في الجنة. وإحنا ما شاء الله أكو صداقة أنا سميتها لأنه يجوز ما لحق عليها علم الاجتماعي يسميها، أنا سميها صداقة العلج. شايفين هذا العلج الناكله؟ أكو صديق ملزوق وياك بعلج وداعتك هذا بس يريد ها إيش يوم من الأيام ما تدري ما شفته قال لك ثمان لا بعد ما أريدك، هذا مو صديق عمي. الإمام الصادق يقول ميز الصحبة عن المعرفة، هذا معرفة وإلا الصديق من صدقك. خلنا نلتفت للقول، ليش هالمسؤولية في الصداقة؟ النبي الأكرم قال ازدادوا جليسا ازدادوا صحبة فإن في كل صديق جنة، يعني كلما ازددت صديقا ازددت جنة عند الله. ليش؟ لأن هاي المجالسة إلها فرد لوازم لكن بها مسؤولية بالمقابل، يعني تلازم وتوازن السلطة والمسؤولية. يعني بعبارة النبي من له الغنم فعليه ال، يمكن الشياب ما مركزين وياي يعني رادنا بعد فرد موضوع عن الزواج، يلا الشياب صلوا على محمد وآل محمد. لا أحسن أقول عبارة شباب حتى تركزون وياي لأنه الشايب ما ترضى تقول له شايب. شباب بشباب النبي كما قال لتلك العجوز قالها العجائز لا يدخلن الجنة، هي جاية تستسمح النبي صلى الله عليه وآله لرسول الله أنا أروح للجنة، لا قالها لا العجائز ما يدخلن. بكت النبي قالها إيه العجائز ما يدخلن أنت تدخلين شابة، فهي صارت عندها فرحتين، فرحة النبي بشرها بالجنة وفرحة ترجع شابة. صلوا على محمد وآل محمد. الكلام هكذا أحبتي، مسؤولية اختيار الصديق تكون من له الغنم فعليه الغرم. زين شنو مسؤولية بالله الصديق؟ من تأتي الآن نسمع عن قضاء حاجة الصديق، السعي في قضاء حوائج الإخوان. النبي الأكرم ينطق حديث يحتاج لوقفة تأمل كبيرة جدا، بالله عليك سمعه شنو يقول فيه. يقول من سعى في قضاء حاجة أخيه بلا نية، ما عند نية، لم يبالي أقضيت أم لم تقضى، تبوأ مقعده من النار. عجيب، أنا سعيت مو ما سعيت في قضاء حاجة صاحبي وصديقي، بس هالقضية ما اهتميت فيها لأن أنا شوية مطفف، إذا القضية إلي أذب روحي عليها تشتيل، وإذا القضية لغيري لا قبت ولا ما قبت ماكو مشكلة. قال لا هاي مسؤولية، من سعى بقضاء حاجة أخيه بلا نية لم يبالي أقضيت أم لم تقضى، تبوأ مقعده من النار. عجيب، مسؤولية النار ليش؟ لأن أصل مفهوم الصداقة مفهوم عقائدي. يعني أنا أعطيك رواية واحدة والله هي اللي وحدها هاي تبقى أن تكون في ذهنك مجلس. النبي يقول من قال لصديقه مرحبا كتب الله في عرشه مرحبا لك إلى يوم القيامة. يعني هذا أكثر الضرورة الاهتمام بالسلام، من يجي أهلا ومرحبا ساكم الله بالخير شلون العيال شلونكم شلون صحتكم، أكو ضرورة الظاهر في الموضوع. ليش؟ حتى يستوثق الصلة من الأمان يقول الإمام. لكن مو بطريقتنا هناك بالعراق، الله لا يراويكم إياها، عندنا لفظة شلونك تستمر ورا ساعتين تقعد وتتعشى ويخلص الأمر، ولا شوية قالك شلونك عمي، غير قلت لي شلونك من أول ما قعدنا ما تخلص هاي شلونك مالتك. بس المهم أن الصلة بهذا المعنى يجب أن تقدم على نحو من قال مرحبا، وهاي كناية، والكناية أبلغ من التصريح. النبي صلى الله عليه وآله قاعد يقول الكناية أبلغ من التصريح، مرحبا يكتب لك من الله عز وجل مرحبا إلى يوم القيامة. أسألك بالله، هل الصحبة تتحدد في زمن؟ هذه المقدمات حتى ندخل إلى بيت القصيد. الصحبة تتحدد في زمن؟ يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا، لسنا في كربلاء ولسنا في يوم عاشوراء، ولكن الصحبة مستمرة. الإمام الباقر يقول من قالها بنية صادقة جيء يوم القيامة وهو يخلف أصحاب الحسين. يقول تعال حسين مسجلك ضمن أصحاب. شون أصحاب؟ أنا لا لحقت على كربلاء ولا لحقت على عاشوراء. قال لا، أنت استوثقت الحال من نفسه، قلت يا ليتنا كنا معكم. فعلا ردت تصير مع الحسين. ولذلك سعيد بن مرة التميمي وغيره الذين لحقوا والذين لم يلحقوا وآخرنا لما لحقوا به، هؤلاء الذين وصلوا من بعد ذلك نالوا رتبة أنصار الحسين رغم أنهم في البعد عن الناحية المكانية والزمانية. الكلام أنه كيف نميز الصحبة، شو نعرف هذا صديق؟ لأنه سرعة الاسترسال لن تستقال. هذا الساذج اليومية صادق، لا واحد ما يعرف شنو ما شنو، أو تالي هيوقع بشر اختياره، مو هاي هم مشكلة هم مسؤولية. أنا ما أختار على نحو الصديق إلا أن يكون أقدر أحتمل أذاه، لأنه على الصديق أن يحمل عيوب صديقه، وهي روايات الأئمة الشر إلى هذا المعنى. شلون؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندك مفتاح آلي في ثلاث تجارب، انتبهوا لها بالله، لعل واحد قاضي العمر كله وما مجرب ذني، خلي يعيد النظر في كل حساباته. قال ميز الصحبة عن المعرفة في ثلاث: في ماله، ولك صديق وحقك القضية في مواقف الإنسانية ما متناهي، بس بالمال شوية يتعذر وممكن يعبر هاي العقبة، لأن أكو ناس عدهم القضية على قولتنا مردانة خواردة شو يسمونه سموه، بس أكو عقبة ثانية يوقع بها. وين؟ في ماله وسفره، سافر وياه، لأن السفر ميزان الأخلاق حتى تعرف نوع الصحبة الإلهية. الثالثة: أن تغيظه فيغفر لك. بالله عليكم، هالاختبارات الثلاثة: تغيظه فيغفر لك، انت شايف واحد من يزعل تروح تريد الصالح تقول لعمي هذا صاحبك كذا، يسد باب كل حسنات هذا الصديق ويطلع هالسيئة أمام عينه، بس هاي على الصبورة. يابا ما يصير، القضية فيها بعد إلهي، فيها أنه من سبق أخيه إلى الصلح سبقه إلى الجنة. وبعد هذه الموازين الثلاثة: في ماله وسفره وأن تغيظه فيغفر لك، شو تعال طبق ليها على المعصوم. علي بن أبي طالب يمشي ويا واحد زيد، مو صاحبه، رفيق سفر، طالعين من من الشام في سنة 37 هجرية. قال له أنت مين؟ قال له أنا مسلم أهلي بالكوفة. علي بن أبي طالب رئيس السماوات والأرض بالإصطلاح الحديث، والله حتى قليل علي رئيس السماوات والأرض. سلام الله عليك يا سيدي يا أمير المؤمنين. طالع هذا اسمه زيد اليهودي، قال له وين أهلك؟ قال له بالكوفة. سأل أمير المؤمنين، قال أنت وين أهلك؟ قال أهلي بالبصرة. قال له خوش نترافق طريق. وصلوا إلى قريب البصرة، علي بن أبي طالب ما نزل بالكوفة. قال له أقول لك، أنت قلت لي أهلك بالكوفة وإحنا مرينا على الكوفة، شو ما نزلت؟ قال له مو أخلاق ديننا تأبأ أن نقطع كلام اللي يتكلم، أخلاق ديننا، أخلاق ديننا ما تخلينا نقطع كلام اللي يتكلم، يكمل كلامه يا الله نبدأ بالحديث، وأنت سالفتك ممتدة من الكوفة إلى قريب البصرة وأنا صابر عليك. قال له والله دينك عرفت الإسلام، بس أخشى أنك تكون علي بن أبي طالب. قال له ليش علي بن أبي طالب؟ قال له لأن حذروني منك، قالوا ساحر بأخلاقه كبطشه في سيفه. أخلاق علي، يفترض أن نتخلق بأخلاق علي. يا عمي بالمجلس بعض ناس أشوفه ما تحصر المكالمة إلا بالمجلس، والله مو شبدي كل شراييني يقطعهن، والعباس أبو فاضل هل خمس دقائق تحملهن، هالجهاز اللي اخترعوه لا تخليني أجيب فنلندا والمصنع الأول، خلي بعد المجلس، خلي حرمة ذكر الحسين وآل الحسين، خلي فرد موقف أمام الله مسجلة أنك تصحب علي وآل علي في مجلس الحسين. لأن الإمام الصادق يقول، هذا يسأل واحد يقول له أبو بصير، يقول له سيدي أنا البارحة غبت عنك. قال له افتقدتك، أين كنت؟ قال له سيدي حاجة بدت لي. يقول بس أقول له مجلس الحسين، الإمام يبكي وخشيت على عينيه. قال لا، كنت في مجلس الحسين. قلت سيدي وكيف عرفت؟ قال أبا بصير لما خرجت من الباب، صح أنت ما تشوف بعيونك بس قلبك ما يشوف، يوم خرجت من الباب أتعثرت بالثوب؟ قال إيه سيدي، إيه من الباب شفت ثوب صحيح أنا عثرت به. قال ذلك الثوب ثوبي. قال سيدي الأولى أسألك، تعال نقول عليها، هاي نقول عليها، أسألك سيدي أن الثوب ثوبك، ولكن لما تجلس حذو الباب؟ أنت مكانك صدارة المجلس، ليش قاعد هناك؟ قال له لأني أجلس عند الباب ألتقي بجدي رسول الله. جد رسول الله يأتي إلى يمين المنبر، ولذلك عادة الخطباء يقبلون المنبر. وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. أنا أقبل شسع مع الفاطمة إن كان عن يمين المنبر. قال وإن جدي علي بن أبي طالب عن يسار المنبر، وإن أمي فاطمة جالسة عند الباب. يما من حاضر يا حسين يا ابن. لذلك هذه الصحبة تحتاج إلى مؤونة، وتحتاج إلى توفيق، وتحتاج، انتبهوا أحبتي، تحتاج إلى دراية كيف نصحب فكر النبي وآله. لأن الصحبة لا بالضرورة أن تكون شخص إنساني، لا، الإنسان يصحب مبدأ، والإنسان يصحب كتاب، والإنسان يصحب فكرة يدافع عنها. مو خير جليس في الزمان كتاب، الكتاب إذا صحب، لكن أي كتاب؟ كن كتاب ينطق عن النبي وآله. من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الرحمن فقد عبد الرحمن، وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. لذلك أن نصحب كلام أهل البيت مرحلة، المرحلة الأهم هي كيف نحافظ ونفهم هذه الصحبة. حقوق الصحبة لا أقل من ذلك. شلون؟ قال الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام، والرواية أيضا للصادق في خبر آخر، اعقلوا حديثنا عقل دراية لا عقل رواية. الله أكبر، احنا مرحلة الرواية بعدنا ما صاحبينها، إذا صاحبناها شنو؟ قال اعقلوا حديثنا عقل دراية لا عقل رواية، لأن رواة العلم كثير ورعاته قليل. والله يا رسول الله أقل القليل، وقلب المؤمن يعتصر لهذه المسألة. لذلك تعالوا انظروا إلى الفارق الزمني والعمري بين سيدي ومولاي حبيب بن مظاهر، وبين سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين. هو فارق عمري 30 سنة أكثر أكون. حبيب بن مظاهر ليس بحبيب، اسمه مو حبيب، أو اسمه بوم مظاهر، لكن ما ظهر من حبه صار سببا في تسميته وكنيته. شو انتبه لي شوية. حبيب مر الحسين عمره 2 سنة، أقول هالمنقبة هاي وهاي إن شاء الله تثمر في قلب الموالي. جاي حبيب عمره كبير شاب في 30، والحسين بعمر 2، حبيب قبض تراب، تخيل شاب الآن من هاي الشباب الوجوه النظرة، ويسجد على قدمي طفل صغير، ولا صغيرة في آل محمد. حتى نسجل بسجل صحبة النبي في هذه اللحظات بأعلى أصواتكم الصلوات. أكو صلوات شايفها بحرم الحسين، أنا شايفها بحرم الحسين 40 مرة بين الحرمين، الله وفقني قرأت وسمع الصلوات، أدنات اشبر عن السماء، أعلى أصواتكم حبا للنبي وآله. حبيب، هذا العنوان الكبير للحسين، الحسين عمره صغير 2، يسجد على ما وطأه الحسين من تراب، يحب التراب يشمه. أبوه شافه، إيش قال أبوه؟ قال منظر حبيب هيك خوف الناس تستهجنه، خوف الناس تقول عليه غير شكل. قال له حبيب ولدي لما صنعت ذلك؟ قال له أبوي أحب الحسين، أنا عارف بالحسين أسرار، أحب الحسين، الحسين حبه يطيش اللب مولاي. تعرف ليش؟ لأن هذا اللب ما بيه فايدة من غير الحسين. الله يوم خلق العقل قال له اقبل فأقبل، ادبر فأدبر، بك أثيب وعليك أعاقب، ولا أكملتك إلا في من أحب، أحب الله من أحب حسينا. العقل يكمل بحب الحسين، ماكو عقل من غير حب الحسين. العقل ما عبد به الرحمن وأدركت به الجنان. إذا أنت سيد الجنان وشريك القرآن ما عاجبك تقتنع به في صحبته في الدنيا قبل الآخرة، أي جنة هاي اللي سولف عليها؟ محل الشاهد قبل يقولون خلي يتغدى، وين الرسول؟ قلت له شمشي يتغدى هسه، ما أدري صار يتريق لأنه جماعة مستعجلين. يا حسين، حبيب كان يقبض التراب يشمه، يتألم من شم هذه التربة، يتلذذ بهذا الشم، نظرية اللذة والألم عنده. أبوه قال له شنو رأيك باشر أعزم لك الحسين بن علي، هذا نفسه اللي أنت الشم ترابة أعزم. قال أبوي الحسين بن علي يدخل بيتنا؟ قال بلى. راح، كان اسمه ابن مطهر، هو نفسه ابن مطهر كان اسمه مطهر. راح إلى أمير المؤمنين قال لعلي بن أبي طالب الفقراء إذا دعوك لبيتهم؟ قال هو أنا أصلا ما لبي غير دعوة الفقراء، اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، أنا حالي حال النبي أجيت. قال له شاء طلبي إذا أجيت جيبوا ياك الحسن والحسين، لأن هذا ابني مشغوف في حب ولدك الحسين. قال أجيت. أجي أمير المؤمنين والحسنين معاه. حبيب من قد شغفه وحبه ما قادر ينتظر بالباب، اللي يحب له واحد ما يتاني لما يدق الجرس، واقف واقف بس مو بالباب، واقف فوق سطح الدار يباوع منبر عالي يريد يشوف الحسين يمتى يجي. أقبل الحسين نور وجه الله، أقبل الحسين ما تحمل زلة قدمه وقع من فوق على رأسه مات. تقول شلون شارك في طف كربلاء؟ أنت تقرأ بزيارتك تقول السلام على من مات الميتتين وأحيا الحياتين. أبوه ملف بارية وحطه على جانب، قال ما أخلي أمير المؤمنين يدري، خلي يأكل أمير المؤمنين عازم على غدا أنا. الله أكبر. دخل الأمير قال وين ولدك اللي على مودة عزمتنا؟ قال سيدي حاجة بدت له. أمير المؤمنين عالم الخفايا قال ابن مطهر ولدك قد مات بس ما تريد تقول؟ قال بلى سيدي أمير المؤمنين. أمير المؤمنين بعد ما يحاش ابن مطهر راح يحاش الحبيب الغالي عند الله. التفت إلى حسين وحسين العظمة بعمره الصغير، أريد قلبك يزفوي هاي الصحبة، حسين العظيم بصغر سنه، قال له أمير المؤمنين حبيبي حسين هذا الرجل مات من أجلك. دمعت عين الحسين. رسول الله يقول أن الله عز وجل يأبى أن تدمع عين الحسين. أقول سيدي شلون نقول يا صريح الدمعة الساكن؟ الله الله الله. قال حبيبي حسين الرجل مات من أجلك، الحسين دمعت عينه، استيقظ حبيب من موته وقف أمام الحسين قال عرفتك من تكون، شفتك الآن بالآخرة شنو قدرك يا حسين؟ قال الحسين وعرفتك من تكون يا شيخ الأنصار؟ أنا ما أعرفك كل زين، أعرف هذا المودع في قلبك، أعرف ما في قلب أخيك بما له في قلبك، مو صداقة هذا الزمان صداقة ملزوقة بعلج يريد للزلة على صاحبه ويختفي به الأثر إلى فضائحه وسوء سلوكه. هذا الحب اللي يعبر عنه كذب سمعك وبصرك وصدق أخاك. تعال إلى هلال وهو في الليل يقول رأيت الحسين يخرج من الخيمة، قلت والله لأن أذبح 1000 مرة ما خلي الحسين بالليل بحد لا أن يأتي السهم من الأعداء. الجماعة ما عندهم لا عراب ولا غيرة، إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرق. والله ما عندهم كل التزام، وإلى اليوم ما عندهم كل التزام. الموقف يخرج هلال يقول نظرت الحسين، قلت سيدي أراك تطيل النظر من وراء خيمة زينب ليش؟ قال تلال أتفحصها، باشر هنا يوقف أخوي أبو فاضل أتفحصها تلال. قال الحسين أنت شنو اللي أخرجك؟ ابن نافع أنا نسيت مساء أقول لك، أريد أقول لك هاي التلال بينها أخذ الليل الجمل روح اتركوني، أنا القوم يطلبوني أنا بشخصي ما عندهم ما ياكم شيء، أنتم صحبتموني لكن أنا أقول لك روح مأذون أمام الله. قال سيدي مأذون أمام الله؟ قال لا بلى. قال والله سيدي لو أقتل 1000 قتلة ما استبدلت الموت دونك. قال بارك الله فيك. رأسا سجد عند قدم الحسين، قبل شسعنا على الحسين، وين ألوحك يا شسعنا على الحسين وأبوسك الآن؟ قال سيدي ومولاي لا تحرمني صحبتك. راح صاح وسط الميدان أبطال الصفا وليوث العريكة زينب تستخبر الحال. سمع شيخ الأنصار زينب تستخبر الحال. خرجوا بدروعهم وسيوفهم بينهم فارس همام قائد ضرغام بلا عمام حاسر الراس مجرد السيف والباس. قالوا من الرجل؟ كل الأنصار صاروا حزم دوره. حبيبي سيدي مولاي ترى ماكو شيء. قال لا والله لا استخبر منكم حتى أسمع من زينب منو هذا الفارس اللي ما حد قادر يلزمه. هذا خير صاحب وأخ، هذا مولاكم أبا الفضل العباس. يا أهل الشيم والله يا أهل الشيم هذا محلكم. هل الماء نذخر هممكم ترضون بالذل حرمكم. لا والله اتقلهم تدرون بيا هاشمية. حبيب واقف قبال خيمة زينب، احنا انصار الحسين زينب، احنا فدا الحسين، سمعنا انك تستخبرين عن الحال. اتقلهم تدرون بيا هاشمية. أريد ون هالليلة هاي بالله بحق علي ابن أبي طالب في قلبك، أشوف هالعيون عبره والقلوب ملتهبة شوق لقبر الحسين، وأنا وياكم والله عندي زيارة الحسين الآن تسوى الدنيا كلها. هي تدرون بي هاشمية يا لوعة المشتاق لقبر الحسين. والله وسلمت عدو صعبة علي. أنا مني نجت من غابرية يا نمر يا نجد نبغى يا يا يا يا يا يا ضرية. لكن الأصحاب فدوا الحسين بأنفسهم ولو كانت لهم 1000 نفس لفدوها. أكو منظر عند زينب معلمها تقول رأيته يخاطب الأصحاب بعد أن جزروا فرها. شنو يسوي ليش يخاطبهم؟ تقول سمعته ينادي وسط الميدان عم يا حبيب ولا من مجيب. عم يا حبيب ولا من مجيب. مسلم مسلم ابن عوسجة مسلم ولا من مسلم غيور. ينادي حار ولا من حر يسمع النداء. تقول تبين الحسين عند غاية بعيدة يريد أن يشهد الله لشهادتهم. تقول زينب صحت يا أبا عبد الله يوم قل فيه الناصر والمعين. إن شاء الله كلكم أنصاره وكلكم أعوانه وتتمنون صحبة الحسين. والله الله يعينك مالك معيب، الله يعينك مالك معيب، وقامك على الغبرة مطاعي. أنا مني أنا جيب المرتبة مني، يا الناس تبقد واحد يا ابنين، وانا بقدت يا ناس يا وانا بقدت يا ناس يا يا يا يا يا السبعين. إلهي بصحبة النبي وآله ارزقنا صحبة النبي في الدنيا والآخرة، ارزقنا صحبة الحسين في الدنيا والآخرة. بعض أخواننا بعض أصدقائنا، عندي صديق من السادة آل ياسر اتصل فيه وأنا جاي في الطريق وله فضل علي، يلتمس الدعاء منكم أيضا. كل من له حاجة لا سيما الذين يسألون بشفاء مرضاهم من الأخوة الحريم من الأخوة الحاضرين، جميعا نتوجه إلى الله بقلوب صادقة إن شاء الله وألسن ناطقة. اللهم كل من له فضلا علي من أصدقائي من إخواني من أهلي من ناسي ممن حضر هذا المجلس أيضا، توجهوا إلى الله بآية المفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمان. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم بأعلى أصوات. لأمواتكم ولروح المرحوم الشاب الذي وافاه الأجل قبل يومين من إخواننا في الكويت. يا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله. أمن. عشر مرات يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين. إلهي وسيدي ومولاي أنت القائل وقولك الحق، يا آدم أنت وذريتك إذا دهتك داهية فتوسل بهم إلي، فإني أستحي أن أرد من يتوسل بهم إلي، نتوسل إليك بمحمد وآله، لا تبقي للحاضرين ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته. إلهي وأنت القائل وقولك الحق، أبخيل أنا فيبخلني عبدي، أوليس الجود والكرم لي، أولست أنا محط الآمال، يا محط الآمال لقضاء الحوائج ولشفاء المرضى ولأمان هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولأموات الجميع ولمؤسسي هذا المجلس والحاضرين ومن أحيى العزاء ومن شهد بخدمة أبا الزهراء، ولأموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.